حدث. والله Ahnung. وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

Oh, my God. 这个冷大当然都会能错不然有时候 Thank you. ست بدر يا عم انا هقول لك بس كم تجلس Oh, Yeah.